وده اللي حصل. واحد أسلم جديد عايز بقى يروح ينظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويتعلم منه. الظهر على الساعة 1 دلوقتي يروح الراجل الساعة 10-11 عشان يلحق الصف الأول ليستطيع أن ينظر إلى رسول الله. كيف يتكلم؟ كيف يسكن؟ كيف يتحرك؟ كيف يقول؟ كيف يصلي؟ كيف يبتسم؟ كيف يغضب؟ من عايز أشوفه بقى النهاردة. لو رسول الله بيننا ونحن مسلمون، لو قالوا لنا أنه هو مثلا الرسول صلى الله عليه وسلم موجود دلوقتي مثلا في السنغال، بلد إسلامي السنغال، مش هنروح كلنا السنغال ونقعد نتفرج؟ طبيعي عايزين نشوف. ولكن هذا الأمر يجعل واحد زي أبو بكر الصديق مثلا لما يجي يلاقي 3-4 صفوف قدام مليانين. ليه مليانين؟ لأن الناس جاية تشوف من هو رسولهم. هيقعد فين؟ هيقعد في الصف السادس. الله، طيب بس في مشكلة. إذا أبو بكر علم من حال رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 أو 21 سنة، وبعدين السنتين الأخرانيين معرفش يبقى في الأول لأن الناس بتيجي تحتل الصفوف الأولى فبيصلي في أي مكان. وكذلك مثلا أبو عبيدة بن الجراح وعثمان بن عفان والناس اللي أسلموا في الأول خالص، دول نفس الحكاية. طب وبعدين؟ والجداد دول شافوا السنتين الأخرانيين وما شافوش السنين الأولى. طب من سينقل السنة؟ هتلاقي واحد هينقل العشرين سنة، ولو واحد هينقل ثلاث سنين أخرانيين، مش هيبقى فيه فهم مكتمل يعني إيه سنة؟ يعني إيه دين؟ فإذا برسول الله صلى الله عليه وسلم من أجل أن ينجح عملية تعليم الدين للمسلمين، هو عايز المسلمين ينجحوا في تعلم الدين، يقول ليليني منكم المهاجرون والأنصار. يعني اللي بقى أقرب ناس مهاجرين والأنصار، فيرغم المسلمين على إخلاء الصفوف الأولى للذين شاهدوا الدين والعلم والسنة من أول الأمر عشان ينقلوه مكتمل. عشان لما اجي النهارده افتح كتاب في اصول الفقه الاقي علماء الاصول يقول لي الادله الشرعيه 10، الكتاب والسنه والاجماع والقياس، وبعدين يقول لي من ضمنها فتوى الصحابي. ليه؟ يقول لك لانه احق، ويذكر ده الصحابي شاهد ايه وما شاهدش ايه ووضعه كان ايه. وتجد مثلا من اصول مذهب بعض الأئمة الفقهاء أنه يأخذ بعمل أهل المدينة، لأن أهل المدينة اللي هم سكان المدينة مش ناس شافت الرسول ساعتين ولا يومين ولا شهرين ومشت، بل لازموه، فإذا انتشر الأمر بينهم فمعنى ذلك أنهم متفقون على أنها سنة أقر بها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا في الأمور التي تعم بها البلوى على الصحيح. الله، إذا المسألة دي كانت حديث واحد بس يمثل كفاءة استطاعت أن تحفظ الدين لينتقل على فقه واعي للمسلمين. فاللي أنا عايز أقوله يا إخوة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو أنتم متصورين ليه بقى، أنا هقول لك، لأن أنا ممكن وأنا بتكلم مرة أنه يقرب ده وتجي له واحدة ضعيفة العقل يقول لها انطلقي بي مكان ما أنت عايزة أكلمك، ويسلم على الصبيان صغار يعني ويداعب الضعفاء وسهل مع الخدم ومع العبيد مش ممكن واحد يتصور أنه يأتي إلى إنسان أراد أن يقترب منه ويصلي معه الصف الأول إلا يقول له أهلا إزيك جزاك الله خير أنت تصلي الصف الأول أهو كده، يعني الصف الأول له فضل كبير. إنما هذا لا ينقص من أنه رأى أن المسألة لم تصل إلى الكفاءة الإدارية إلا إذا قال لا، الناس اللي أنا أحبهم وبحاوطهم وشايفينهم قريبين مني دول لازم أقول لهم ابعدوا شوية للصفوف الأخيرة ليليني المهاجرون والأنصار. فلم ينقص من كفاءته حبه للناس ولا حب الناس له، ولم تنقص أيضا من حبه للناس ولا حب الناس له أنه كفء لهذه الأمور الإدارية على هذا المعنى. كذلك أيها الإخوة، هناك كفاءة أخرى، وأنا يعني مش عايز أطول في الوقائع. ليه؟ لأنه السيرة اللي احنا نتكلم فيها كلها وقائع، وكل وقع هناخد منها، إنما أنا باخد رؤوس موضوعات. الرسول صلى الله عليه وسلم كانت عنده نوع من الكفاءة أنا أستطيع أن أسميها الكفاءة الثقافية. المعلومات عنده ما كانتش قليلة. أنا الأول هقول لك واقعة تعتبر من عيون الوقائع.

ذهب فضة فلوس هدوم عفش اللي يقدر يشيله على عربية نقل يفضل يشيله. عايز يشتري جمال ثاني ويشيل يشيل، لكن اللي ما يتشالش خلاص ده بتاع المسلمين. يعني ايه؟ يعني واحد ما عرفش يشيل حاجة خلاص بيسيبها انتهى الامر، واجلاء بس. العقوبة الوحيدة اجلاء عن المدينة، معهم انفسهم واموالهم. شوف يا اخوانا اللي خرجوا دول كانوا تبع مين؟ كانوا يهودا ولكنهم كانوا في الجاهلية على معاهدة وولاء مع الخزرج. لما جم بعد انسى بقى الكلام ده، وتعالى لما بني قريظة نقضت العهد. نقضت العهد وقت غزوة الأحزاب، فجمعهم النبي صلى الله عليه وسلم وحاصرهم حتى نزلوا على حكمه فأثرهم جميعا وأصبحوا تحت يديه. الآن رسول الله مطالب بأن يحكم في هؤلاء الخائنين. هؤلاء الخائنين اللي هم بنو قريظة دول طلع انهم كانوا في الجاهلية بينهم عهد من الأوس. الأوس قالوا بس شفت بقى اللي كانوا موالين للخزرج، أصل الخزرج عددهم أكثر مننا بكثير، قبيلة الخزرج أكثر من قبيلة الأوس بكثير. خرجهم بأنفسهم وأموالهم وبس، الإجلاء هو العقوبة الوحيدة. دول بقى خلفائنا، ما نشوف هيعمل إيه فيهم بقى. وراحوا له يا رسول الله دول خلفائنا يعني، وبرضو إيه عايزين إحنا نعاقبهم وكل حاجة، لكن ما يبقاش الناس اللي في الخزرج يبقوا قدروا ينفعوا أصحاب المعاهدة معهم أكثر ما إحنا ننفع بتوعنا. شوف بقى انظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللي رفيق وسمح وسهل وليس بإنسان غليظ، ولا قال له امشي هو من هنا انت مالكش دعوة ده وحي وانا هتصرف انا رسول الله وانت مسلم اتفضل بره، قالوش كده، وقالوش انت مالكش عندي ان انا اشاورك في هذه الامور. ما كويس. نمرة اثنين، هو رسول الله الذي لا يلين في الحق، ما قالوش صد زي بعضه بقى عشان خاطركم انا مش هعمل فيهم حاجة من الحاجات كنت ناوي اعملها وخلاص، لا هو يغضب لله وهؤلاء نقضوا حق الله. وهو رسول الله الذي يعرف أصحابه جيدا، يعرف هؤلاء ويعرف أنهم يقصدون موقفه من اليهود خلفاء الخزرج، وأنه الآن بصدد اليهود خلفاء الأوس، وعارف أن فيهم ناس لهم منزلة معينة. فقال لهم إيه عشان يحل الموضوع الكلام ده كله يلمه كده يحله؟ قال لهم طب اسمع، أنا مش هحكم أنا فيهم خالص، أنا هخليكم أنتوا تحكموا أنتوا فيهم. يا سلام، حلو جدا. أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم اللي هو سيدهم كبير القبيلة، كبير الأوس، ده الزعيم بتاع قبيلة الأوس هو سعد بن معاذ، أما ترضون أن يحكم فيهم رجل منكم هو سيدكم سعد بن معاذ؟ قالوا بلى يا رسول الله رضينا. الله الحمد لله فرجت. قالوها بهذه الروح. فراحوا نبهوا لسيدنا سعد بن معاذ اللي هو زعيم الأوس، اللي أكثر واحد ممكن يصاب يعني كتف لو اتعمل في خلفاءه حاجة زي كده. فداخل، طول ما هو داخل بقى الأوس على اليمين والشمال، انتوا عارفين الناس طيبين كده اللي يبقوا من عوام الناس يمين وشمال يغمزوه كده، أحسن في مواليك يا أبا عبد الله، يمشي شويه يقول له يا عبد الله احسن في مواليد، خلي بالك يعني الناس برضه افتكر حكايه الخزرج. فراح سعد بن معاذ بصوت كان صوته جهوريا، قال لقد ان لسعد بن معاذ الا تاخذه في الله لومه لائم. كله سكت. راح داخل لجوه، يا رسول الله دعوتني لاحكم في هؤلاء. ايوه احكم. قال احكم فيهم أن يقتل رجالهم وأن تسبى نساؤهم وذراريهم وأن تكون أموالهم غنيمة للمسلمين لقاء أو جزاء ما خانوا المسلمين في حرب بين الله ورسوله وعدوهم. طبعا الأوس خلاص در الرئيس بتاعهم بيقول، فهش النبي وبش هذا الكف العظيم الذي يفهم، وقال له وبقى بيحط الختم الجمهوري